بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، نرحب بطلابنا الأوفياء في ليلة مباركة أخرى مع كتاب الله تبارك وتعالى ومع سورة المائدة بالضبط، حيث انتهينا إلى قوله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى. وقد وقفنا على المجلس الخامس بعد المئة، وقفنا على المجلس الخامس بعد المئة، وبعد صلاة العشاء إن شاء الله نسجل المجلس السادس بعد المئة إن شاء الله. يقول الله جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى. في الدرس الماضي وقفنا مع آيتين اثنتين تتحدثان عن اليهود ونقضهم للعهود: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. هذا هو العهد والميثاق المأخوذ عليهم، وإن كان قد أخذ عليهم عهودا أخرى ومواثيق ذكرت في مواضع أخرى من كتاب الله تبارك وتعالى، لكن المنصوص عليه في هذا السياق هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وماذا أيضا؟ والإيمان بالرسل والصدقات، وصدقات النفل، وأقرضتم الله قرضا حسنا جواب القسم لأكفرن عنكم سيئاتكم. فالله جل وعلا لا يخلف الميعاد، إذا وعد عباده بشيء فإنه لا يخلف الميعاد، ولكن اليهود نقضت العهود، ما أخذه الله جل وعلا عليهم نقضوه. ولذلك ربنا تبارك وتعالى بعد أن قال في جواب القسم: لأكفرن عنهم سيئاتهم، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. مر معنا الوقوف مع هذه الآية، ولا شك ولا ريب أنهم قد نقضوا المأخوذ عليهم، ولذلك ربنا جل وعلا نص عليه لفضحهم وبيان عدم وفائهم. ومن علامة الغدر والخيانة أن يعاهد الإنسان ربه وأن ينقض العهد، فليس هذا من صفات المؤمنين، بل هو من صفات الكافرين والمنافقين. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون الوفاء، والوفاء بالعهود من شيم الكرام ومن طبع الصادقين الصالحين، ولذلك الصحابة ما خانوا رسول الله. جميع المعاهدات وجميع المواثيق التي أخذها الله عليهم من خلال رسوله كانوا أئمة في الوفاء. ومر معنا في الدروس الماضية أن الله تبارك وتعالى لما أوحى لنبيه أن يجلس مع الأنصار في ليلة العقبة أخذ عليهم العهد بأن لا يشركوا بالله شيئا، وأن لا يزنوا، وأن لا يسرقوا، وأن لا يقتلوا أولادهم، وأن لا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، وأن لا يعصونه في معروف، فكانوا أئمة في الوفاء بخلاف اليهود: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم إلى آخره. فماذا كان الجواب؟ النقض، كان الجواب النقض وعدم الوفاء. لذلك نص الله جل وعلا على ذلك وسجله عليهم في خاتمة كتبه وأعظم رسالاته: فبما نقضهم، أي فبسبب نقضهم. ومر معنا أن ما زائدة إعرابا لا معنى، فبسبب نقضهم ميثاقهم جاءت العقوبات: لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة. وهذا من لوازم قسوة القلوب كما مر معنا في الدرس الماضي، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وبيّن الله جل وعلا أن غدرهم وخيانتهم مضطربان مستمران عبر السنين والأزمان، فقال: ولا تزال تطلع على خائنة منهم. فهذه عادتهم، فليست مستغربة فيهم ولا منهم. فهمتم المعنى؟ ولا تزال تطلع. وهذا الفعل كما مر معنا يدل على الحال والاستمرار. ولا تزال ترى وتبصر بأمي عينيك ماذا؟ غدرهم وخيانتهم لك ولأصحابك وكذلك لمن يأتي بعدك كما مر معنا في الدرس الماضي. فاعف عنهم واصفح مر معنا الوقوف معها، أليس كذلك؟ إذا تابوا ودفعوا الجزية فاعف عنهم واصفح. فاعف عنهم واصفح إذا ماذا؟ مر معنا هذا في الدرس الماضي. قول الآخر، فاعف عنهم واصفح قلنا تنسحب على كافة اليهود ما لم تنزل آية النسخ. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تنسحب على الجميع قبل نزول آية النسخ، إذن مع غدرهم وعدم وفائهم فاعف عنهم واصفح. فلما نزلت آية النسخ نسخ هذا الحكم. وكذلك إذا تابوا ودفعوا الجزية فاعف عنهم واصفح، أليس كذلك؟ وكذلك إذا كانوا أهل ذمة، ذكرنا هذا، إذا كانوا أهل ذمة، إذا كانت معهم عهود وعلى رأس ذلك عقد الذمة فاعف عنهم واصفح. لكن قلنا أظهر الأقوال أن مسالمتهم متوقفة على عدم مجاوزتهم الحدود في إلحاق الضرر بالإسلام وأهله، فإذا تجاوزوا الحدود فلا عفو ولا صفح، أليس كذلك يا كمال؟ عبرت لأمل فتنة من فتنتهم. لم تعبر بما ينبغي أن يعبر به، ولكنها مشاركة لا بأس بها، لا بأس بها. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. محمد تعال إلى هنا حتى أراك. إن الله يحب المحسنين. بعد أخذ الله جل وعلا المواثيق على اليهود وبيان تصرفاتهم مع تلك العهود والمواثيق وأنهم نقضت العهود وأنهم لا عهد لهم، انتقل بنا إلى فضح النصارى أيضا، وأنهم قد أخذت عليهم العهود والمواثيق أيضا كما أخذت على اليهود قبلهم. ومر معنا أن هذا المفهوم مفهوم النصارى لم يكن معروفا إلا بعد بعثة المسيح عليه السلام، مر معنا هذا في الدروس الماضية. فكان اليهود فقط. فلما بعث عيسى عليه الصلاة والسلام في اليهود وتعاملوا معه بما مضى معنا بعضه في سورة النساء، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم، قولهم عليه وعلى أمه، قولهم عليه ابن زنا، قولهم عليه هو ابن زنا وعلى أمه أنها زانية بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. فمر معنا أنهم قد وشوا به إلى ملك اليونان، ومر معنا أن يهود الإسخريوطي هو الذي باء بإثم ذلك وقد باع دينه بعرض من الدنيا قليل يقال إنها 20 درهما ويقال أكثر من ذلك، ووشى بعيسى وأنه جالس مع أصحابه في المكان الفلاني بعد أن ملأوا صدر الملك عليه وأنه يفتن الناس عليك وأنه فأراد الملك اليوناني أن يقتله. كل ذلك من وشاية اليهود به، ومر معنا ذكر هذا، وأن الله تبارك وتعالى فتح في روزنة البيت طاقة خرج منها ورفع إلى السماء كما مرت معنا رواية عامة المفسرين. بعد أن ألقى الله الشبه مر معنا على قولين، ألقى الشبه على هذا المجرم يهودا الإسخريوطي في رواية، وفي رواية ألقى الله الشبه على أحد الحواريين، على أحد الحواريين الذي فداه بروحه. فالشاهد أن اليهود قبحهم الله عاملوا المسيح معاملة سيئة، وما آمن به منهم إلا قليل، وعلى رأسهم الحواريون، ويقال كانوا 12 رجلا ويقال كانوا أكثر من ذلك، قيل 15 رجلا وقيل أكثر من ذلك، رضي الله عنهم وجمعنا بهم في جنته ودار كرامته. والنصارى معلوم أن الرومان قد اضطهدوهم، وبعد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام وترك الإنجيل عند الحواريين اضطهد أنصار المسيح عليه الصلاة والسلام قرنين وزيادة، حيث لم يكتب أول إنجيل إلا بعد مرور قرنين. وهذا يدلكم على عظمة الإسلام، وأن القرآن متواتر إلى رسول الله، إلى جبريل، إلى رب العزة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الإنجيل. فأول إنجيل كتب كما يذكر المؤرخون من النصارى أنفسهم ما كتب إلا بعد مرور قرنين. بعد ماذا؟ بعد اضطهاد الرومان لهم. ولذلك ربنا ماذا قال؟ فنسوا حظا مما ذكروا به، ومن لم يكتب له الكتاب الأصلي الموروث عن نبيه إلا بعد قرنين لا شك ولا ريب أنه سينسى حظا مما ذكر به. ومر معنا في الدروس الماضية أن النصارى خيل جمع نصران، كان دام ندمان، لكن العرب تضيف إليها الياء فتقول نصراني بالياء، فلان نصراني، هم تضيف إليها الياء، ولها علاقة بالنصرة، ولذلك يسمون أيضا الأنصار، يسمون الأنصار ويسمون النصارى. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن ماذا؟ نحن أنصار الله. إذن يعود ذلك إلى نصرة المسيح عليه الصلاة والسلام، وقيل يعود إلى الناصرة، إلى مدينة الناصرة، أنهم يضافون إلى مدينة الناصرة التي كان فيها المسيح عليه الصلاة والسلام بعد أن ولد في بيت لحم. ولكن هناك نكتة في هذه الآية الكريمة، وهي أن الله تبارك وتعالى قال ومن الذين قالوا، انتبه، إنا نصارى. إذا يزعمون أنهم أنصار المسيح كحال المسلمين، يقولون نحن مسلمون، نحن مؤمنون، محمديون، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى قلبا وقالبا كحال الصحابة ومن صدق من المؤمنين عبر التاريخ، فتجده صادقا في نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا. فهم يقولون إنا نصارى في موضعين من القرآن، هذا الموضع وسيأتي معنا الموضع الآخر في رأس الحزب، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وها هنا توقف بعض العلماء كما في روح المعاني وغيره، فقالوا في قوله جل وعلا إنا نصارى إشارة إلى توبيخهم، لأن الواقع يخالف مزاعمهم. أنتم تزعمون أنكم نصارى للمسيح عليه السلام، وأنكم أنصار لعقيدته، وأنصار لمبادئه، وأنصار للعهد القديم والعهد الجديد، ونعني بالعهد القديم التوراة، ونعني بالعهد الجديد الإنجيل كما تعلم. ولكن الواقع يكذب ذلك، فأين التوحيد؟ وأين مفارقة الشرك والنديد؟ وأين العمل بالعهد القديم والجديد؟ وأين الأخلاق السامية والآداب الراقية التي جاء بها موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام؟ فزعمكم أنكم أنصار لعيسى عليه السلام زعم باطل ورأي عاطل. ومن الذين قالوا إنا نصارى، انظروا كلاما يشبه ما ذكرته لكم في روح المعاني حتى لا أطيل، وأحيانا يجرني الكلام جرا فأحاول الرجوع إلى ما نحن فيه. ومن الذين قالوا متبجحين مفتخرين إنا نصارى. والناصر ينبغي أن ينصر نبي الله بحق توحيدا وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا وجهادا في نصرة دينه. أخذنا كما أخذ على اليهود قبلهم، أخذنا ميثاقهم، مرة معنا تعريف الميثاق، أخذنا ميثاقهم. فكيف كان ذلك؟ كان حالهم كحال أسلافهم كحال أجدادهم، هم بنو إسرائيل، الجنس واحد، إلا أن هؤلاء يزعمون أنهم أنصار ماذا؟ أنصار عيسى فقط. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي أخذ الله عليهم الميثاق بأن يؤمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام، وأن ينصروه وأن يعزروه وأن يعملوا بما جاء به عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا ودعوة. أخذنا ميثاقهم. كيف كان تعاملهم مع المواثيق الربانية؟ فنسوا، مر معنا النسيان بمعنى عدم الذكر والترك والإهمال، وكل ذلك قد وقع من اليهود كما مر معنا في الدرس الماضي، وكذلك وقع من النصارى، فلا تكاد تجد من يحفظ العهد القديم والعهد الجديد إلا قليلا. ثم من النسيان أيضا الترك والإهمال، حيث فرطوا كما قلت لكم في الإنجيل، فما كتب إلا بعد قرنين، يقال ما كتب إلا بعد أن دخل في الإسلام قسطنطين في مدينة نيقيا التركية الآن سنة 35 أو 200. فأي نسيان وأي إهمال وأي ترك لوحي الله تبارك وتعالى أن يبقى هذه المدة دون ماذا؟ دون كتابة وضبط ومحافظة كما فعل المسلمون بالحديث النبوي، بل ها بالقرآن الرباني. انظروا لصحيح البخاري وشروط صاحبه، انظروا لصحيح مسلم وشروط صاحبه، انظروا لضوابط أهل الحديث في رواية الحديث، وأن الحديث الصحيح له شروطه وضوابطه، وكذلك الحديث الحسن. فحفظ الله دين محمد صلى الله عليه وسلم برجالات الإسلام. فنسوا حظا التنكير للتهويل هنا مفرد اسم جنس المراد به الجمع، فنسوا حظوظا وليس حظا واحدا، أي نسوا نصيبا عظيما مما ذكروا به. ولا شك ولا ريب أن من فرط في دين الله جل وعلا لا بد أن يعاقبه الله في الدنيا قبل الآخرة، هذه سنة الله جل وعلا. اقرأوا التاريخ وانظروا في كتاب الله جل وعلا لتروا الأمم التي تمردت على قانون السماء، بدءا بقوم نوح، انظروا كيف كان مصيرهم، إلى قوم هود، إلى قوم صالح، إلى قوم شعيب، وهلم جرا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولذلك فرعون بعد أن تمرد على قانون السماء وحارب نبي الله موسى وما جاء به كان مصيره إلى الغرق، ثم بعد الغرق إلى الحرق. أسأل الله العفو والعافية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقال في قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا، بعد الإغراق الإحراق. مما من هنا سببية، أي بسبب خطاياهم أغرقوا. وما أخطأوا وما حاربوا الله ورسوله إلا بعد أن نسوا حظا مما ذكروا به. فالتمرد على رسل الله وعدم الامتثال لما جاءوا به لا بد أن يعاقب أصحابه في الدنيا قبل الآخرة. لذلك عاقب الله النصارى بماذا؟ واليهود أيضا. فأغرينا، الفاء سببية، انتبهوا لفاءات القرآن، فهنا الفاء سببية كقوله إنا أعطيناك الكوثر فصلي، فهي سببية أيضا، أي فبسبب إعطائنا إياك الكوثر صلي لربك وانحر. كذلك هنا فنسوا حظا مما ذكروا به، فبسبب ذلك أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. والإغراء أيها الإخوان جاء من الغراء، تسمعون بالغراء، حتى عامة أهل مراكش يعبرون عنها، الأشياء التي المادة عفوا التي تلصق بها الأشياء تسمى غراء، تصنع من الصمغ وغيره، احنا بالعامية نقول اللصقة وهي لغة عربية أيضا، هذا يسمى الغراء، يستعمله النجارون ويستعمله أصحاب أرباب الطباعة وغيرهم. جاء من الغراء، كأن العداوة والبغضاء قد ألصقت بهم كما يلصق الغراء الأشياء. ولذلك قال المفسرون فألقينا بينهم العداوة، ألزمناهم العداوة والبغضاء، سلطنا بعضهم على بعض، لأن هذا اللفظ ألا وهو لفظ الإغراء يحمل هذه المعاني، الإلقاء والإلزام والتسليط، كل ذلك صحيح، صحيح فصيح مليح. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. ولذلك عبر التاريخ نجد أن اليهود يعادون النصارى، لأن هذا الضمير يحتمل معنيين، يحتمل أن يعود على اليهود المذكورين في الآيات الماضية، لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، ويعود على النصارى المذكورين في قوله تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى. فنبدأ بالقول الأول في عود الضمير أنه يعود على اليهود والنصارى، ولا شك أن اليهود أعداء النصارى، ولا شك أن النصارى أعداء لليهود عبر التاريخ من زمان عيسى، حيث وشى اليهود بأفضل خلق الله في ذلك الزمان وشوا به إلى ملك اليونان كما ذكرنا في بداية الدرس. فإذا كان تعاملهم مع نبي الله عيسى بهذا التعامل، كيف سيتعاملون مع أتباعه مهما كانوا وكيفما كانوا؟ ولذلك اضطهد النصارى عبر التاريخ. وفي أوروبا في القرن السادس عشر فيما أذكر تاريخيا ابتلي اليهود ابتلاء شديدا من قبل النصارى، بعد أن تقوى النصارى في أوروبا الغربية وفي أوروبا الشرقية طردوا اليهود شر طردة، فإذا تقوى هؤلاء حاربوا هؤلاء، وإذا تقوى هؤلاء حاربوا هؤلاء. أين الملجأ والمفر؟ إلى بلاد المسلمين، هربوا إلى بلاد المسلمين. والتاريخ شاهد على ذلك، لذلك في المغرب وفي غيره من البلدان عاش معنا اليهود برهة من الزمان إلى أن وقع ما وقع مما لا يخفى عليكم من قبل الصهاينة أعداء الملة وأعداء الأرض المقدسة. فالشاهد أن عداوة اليهود للنصارى عداوة متركزة تاريخية معلومة. وأعظم كتاب في التاريخ هو كتاب الله جل جلاله. إذا أردت أن تعلم التاريخ القطعي الذي لا شك فيه ولا لبس فارجع إلى كتاب الله تعالى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، هؤلاء يكفرون هؤلاء وهؤلاء يكفرون هؤلاء، لأن قوله ليسوا على شيء بمعنى كفرة فجرة، بمعنى كفرة فجرة ما بعد معنى ينبغي أن يجر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقيل يعود الضمير على النصارى أنفسهم يدل عليه السياق. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم، والضمير يعود إلى أقرب مذكور كما يقول علماء النحو، لكن كتاب الله يحتمل المعنيين معا لأنه كلام رب العالمين. وقلت لكم إن عداوة اليهود للنصارى وعداوة النصارى لليهود يؤكدها الواقع بعد كتاب الله، يؤكد الواقع بعد كتاب الله تبارك وتعالى. أما عداوة النصارى لبعضهم بعضا فهي معروفة بعد ما ذكرته لكم من التاريخ الذي وقع بعد قسطنطين. انقسموا كما قال عليه الصلاة والسلام وافترقت النصارى على 72 فرقة. أشهر فرقهم التي نجدها في أمهات التفاسير اليعقوبية والملكانية والنسطورية، ومر معنا في سورة النساء الوقوف مع هذه الفرق. فكانت هذه الفرق متعادية متضاربة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم شهد وهو الصادق المصدوق أنهم قد افترقوا على 72 فرقة. وقلت لكم من أشهرها في التاريخ اليعقوبية والملكانية والنسطورية، كانوا يكفر بعضهم بعضا. فكما حكى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذه تمنع هذه من دخول معبدها وتكفرها، لذلك قال تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. اسمعوا لكلام الإمام ابن كثير، يقول ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. أحيانا نتبرك بكلام العلماء وإن كنا نذكره يعني مختصرا. قال وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، الله سلامة والعافية. فكل فرقة تمنع الأخرى ولا تدعها تلج معبدها، فالملكانية تكفر اليعقوبية وكذلك الآخرون، وكذلك المسطورية والأريوسية، كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أسأل الله السلامة والعافية. هذا هو حاله، هذا هو حاله. قد تقول وفي زماننا الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت هل بينهم ما حكاه الله؟ الجواب نعم، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى، وهذه غاية، إلى يوم القيامة. ومن أصدق من الله قيلا. وهذه يا إخوان هذه الأسلحة المعاصرة التي يتفننون فيها فيما بينهم، كل ذلك من أجل التسلط ومن أجل الغلبة. ولذلك قال بعض المعاصرين ونعم ما قال، وهكذا نجد الأمم الغربية وهم أبناء دين واحد يتفنن بعضهم في إهلاك بعض، فمن مخترع للقنبلة الذرية إلى مخترع للقنبلة الهيدروجينية، فمن مخترع للقنبلة الذرية إلى مخترع لماذا؟ للقنبلة الهيدروجينية، وهي مواد مدمرة لا يمكن أن يتصور العقل ما تحدثه من تلف بالغ وهلاك شامل. ورأيتم ماذا فعلوا بهيروشيما، قال فالله يهلكهم بأموالهم وأيديهم، ثم ختم بقوله إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قد يقول قائل وما دامت العداوة فيما بينهم فلماذا يعادون المسلمين؟ بل ينبغي أن يتلطفوا بالمسلمين. لا، المسلمون بالنسبة لليهود والنصارى عدو مشترك، هم فيما بينهم أعداء، لكن ضد الإسلام وأهله يكونون ماذا؟ شركاء. يكونون ماذا؟ يكونون شركاء. أفتح المجال للإمام ابن عاشور في التحرير والتنوير في كلام نفيس نهديه لطلبة العلم، يقول فإن قيل كيف أغريت بينهم العداوة وهم لا يزالوا إلبا على المسلمين، وهم لم يزالوا إلبا على المسلمين، قال فجوابه أن العداوة ثابتة بينهم في الدين بانقسامهم فرقا كما قدمناه في سورة النساء عند قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال وذلك الانقسام يجر إليهم العداوة وخذل بعضهم بعضا، ثم إن دولهم كانت منقسمة متحاربة ولم تزل كذلك، وإنما تألبوا في الحروب الصليبية على المسلمين، هذا معروف، ثم لم يلبثوا أن تخاذلوا وتحاربوا يحاربون المسلمين، ثم إذا عادوا تظن أنهم يد واحدة، لا بل يعودون إلى أصلهم. فإذا كان العدو الإسلام وأهله تمالؤوا وتعاونوا وتشاركوا، فإذا وضعت الحرب أوزارها عادت حليمة إلى عادتها القديمة. يقول ولا يزال الأمر بينهم كذلك إلى الآن، والشيخ توفي سنة 73 بعد 900 والألف. يقول وكم ضاعت مساعي الساعين في جمعهم، حاول يعني عقلاؤه أن يسعوا إلى جمعهم ولكن دون جدوى. قال وكم ضاعت مساعي الساعين في جمعهم على كلمة واحدة وتأليف اتحاد بينهم، وكان اختلافهم انظر وكان اختلافهم لطفا بالمسلمين، ولله في خلقه شؤون، ولله في خلقه حكم لا تدركها العقول. قال وكان اختلافهم لطفا بالمسلمين في مختلف عصور التاريخ الإسلامي. كلمة مختلف إذا وجدت بعدها في فافتح لامها، إذا لم تجدها فاكسر الله، نقول مختلف في، مختلف ألوان. قال على أن اتفاقهم على أمة أخرى لا ينافي تمكن العداوة فيما بينهم، وكفى بذلك عقابا لهم على نسيانهم ما ذكروا به. ذلك قلت لكم إن ما أصابهم من الافتراق والاحتراب بسبب ماذا؟ بسبب التفريط في الأمانة الربانية النازلة من السماء على موسى وعلى نبي الله عيسى عليهما الصلاة والسلام. ثم قال وقيل الضمير عائد على الفريقين أي اليهود والنصارى، ولا إشكال في تجسم العداوة بين الملتين، ده معروف قد أشرنا إليه قبل قليل. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا ألقينا بينهم العداوة والبغضاء. وسبحان الله ما يجري هذه الأيام من الحرب في أوروبا الشرقية ما يجري داخل في هذه المعجزة الربانية النازلة على محمد صلى الله عليه وسلم. وما وقع في الحرب العالمية الأولى سنة 14 بعد 900 والألف، ودامت الحرب 4 سنين، قيل قتل فيها 40 مليون شخص، وقيل أكثر من ذلك. وفي الحرب العالمية الثانية من 39 إلى 45، حيث دامت كم 6 سنين، يقال قتل فيها 50 مليون شخص، وقيل أكثر من ذلك، فما يقارب 100 أو يجوزها أي يتجاوزها قتل بينهم. وهذا إذا نظرت إليه مقارنة مع ما يجري في فلسطين أو ما وقع في العراق أو ما وقع في سوريا، لا شيء. 100 مليون وزيادة في حربين اثنتين لا شيء أمام يعني ما وقع للمسلمين، أمام ما وقع فيما بينهم لا يعتبر شيء. واضح؟ فسبحان الله، هذه معجزة ربانية، فأغرينا بينهم العداوة. وهذه ذكرتني بقول الباري جل وعلا عن اليهود: وإذ تأذن في القرآن بمعنى أعلم، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم أن يذيقهم، من يسومهم سوء العذاب. وقوله إلى غائية أيضا، ولذلك حال اليهود نقضت العهود في هذه الدار ما ذكره الله جل وعلا. وانظروا إلى الفلسطينيين الضعفاء المستضعفين كيف يسومون هؤلاء سوء العذاب منذ سنين، مع أنه الفرق بين هؤلاء وهؤلاء فيما يتعلق بالسلاح والتكنولوجيا وما إلى ذلك فرق كبير، ولكن الرب جل وعلا يقول يسومه، وقال قبلها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة من يسومه. وهنا ماذا قال؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قد تقولون هل هناك فرق بين العداوة والبغضاء أم هما شيء واحد؟ فعلمنا أن هذا من المعجزات النبوية، وبقي ذلك عبر التاريخ مصداقا لكلام ربنا جل وعلا إلى يوم القيامة. في الحقيقة اللغويون فيما أعلم، قد سبقني إلى هذا صاحب التحرير والتنوير، ولكن بعد البحث المتواضع القاصري لم نجد فرقا بين العداوة والبغضاء عند اللغويين. وكتب التفاسير أيضا، كتب التفاسير أيضا تركت القول بالتفريق بينهما، إلا أننا وجدنا ابن عرفة التونسية في تفسيره فرق بينهما، حيث جعل بينهما عموما وخصوصا مطلقا، وذلك أنه جعل البغضاء أخص من العداوة، بمعنى أن العداوة أعم والبغضاء أخص، فكل مبغض عدو ولا عكس، كما نقول كل إنسان حيوان ولا عكس، فكل إنسان حيوان أي كائن حي، ولكن ليس كل كائن حي إنسانا، أليس كذلك؟ فبينهما عموم وخصوص مطلق. كل ذهب معدن ولا عكس، كل ذهب معدن ولا عكس، ليس كل معدن ذهبا، وقف على ذلك. كل قمح حب وليس كل حب قمحا. وعلل ذلك بأن العداوة أعم من البغضاء، وأن البغضاء أخص. علل ذلك أن البغضاء سبب في العداوة. الإنسان عندما تبغضه قد يؤدي بك ذلك إلى العدو عليه وتجاوز الحدود في حقه وقطع الرحم معه وإيصال الضرر إليه، وقص على ذلك. وعكس أبو البقاء الكفوي، عكس، وإذا عكس صارت البغضاء أعم من العداوة. فنقول كل عدو ماذا؟ مبغض. كل عدو مبغض. لماذا؟ لأن الحقيقة إذا كان عدوا سيبغض أو لا يبغض؟ سيبغض. إذا كان عدوا سيبغض، يلزم من كونه عدوا أن يكرهك، لأن العداوة يا إخوان نوع من الكراهية، لكن البغضاء هي شدة الكراهية. لذلك فرق بينهما هذان العالمان، فأحدهما جعل العداوة أعم والبغضاء أخص، والآخر قد عكس. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وأما صاحب التحرير فجنح إلى أن بينهما التباين والتضاد، مفهوم؟ مبين أن العداوة مشتقة لماذا؟ من العدو، هو التجاوز، ويلزم من ذلك يلزم من ذلك القطيعة وإلحاق الضرر ونحو ذلك، لأن فيها ماذا؟ فيها نوع تجاوز. وأما البغضاء فهي شدة الكراهية، فقال بينهما ماذا؟ بينهما تباين وتضاد. وقال ولا يمكن أن يجتمعا في موصوف واحد. قد يقول له القائل وكيف استعملهما القرآن؟ فبين أن هذا الوصف عاقب الله به جل وعلا طائفة ألقى بينها العداوة، وهذا الوصف ألقاه على طائفة أخرى، لأنه يرى أنهما لا يجتمعان في موصوف واحد. وبعد أن أعطيتكم الملخص أقرأ عليكم كلامه رحمه الله. قال وعندي، يقول صاحب التحرير وعندي أن كلا الوجهين، بعد أن ذكر كلام ابن عرفة وكلام من؟ وكلام الكفوي، قال وعندي أن كلا الوجهين غير ظاهر، والذي أرى أن بين معنيي العداوة والبغضاء التضاد والتباين، فالعداوة كراهية تصدر عن صاحبها معاملة بجفاء أو قطيعة أو إبرار، لأن العداوة مشتقة من العدو وهو التجاوز والتباعد. زيادة قال فإن مشتقات مادة العين والدال والواو كلها إذا أكدنا المشتقات كلها تحوم حول التفرق وعدم الوئام. حول ماذا؟ التفرق وعدم الوئام. وأما البغضاء فهي شدة البغض، وليس في مادة الباء والغين والضاد إلا معنى جنس الكراهية، فلا سبيل إلى معرفة اشتقاق لفظها من مادتها. نعم يمكن أن يرجع فيه إلى طريقة القلب وهو من علامات الاشتقاق، فإن مقلوب بغض يكون غضب لا غيره، أو لا، نعم لا غير. فالبغضاء شدة الكراهية غير مصحوبة بعدو. هو يرى أن البغضاء شدة الكراهية لكن ما فيهاش الاعتداء، يبغضه بغضا شديدا ولكن لا يلزم من ذلك أن يعتدي عليه. فهمتم المعنى؟ هذا الذي يرى. قال فالبغضاء شدة الكراهية، شدة الكراهية غير مصحوبة بعدوين، فهي مضمرة في النفس، يبغضك بغضا شديدا ولكنه لا يجرؤ أن يفعل شيئا، لا يلزم من ذلك أن يصدر منه شيء. قال فإذا كان كذلك لم يصح اجتماع معني العداوة والبغضاء في موصوف واحد في وقت واحد، فيتعين أن يكون إلقاؤهما بينهما على معنى التوزيع، أي أغرينا العداوة بين بعض منهم والبغضاء بين بعض آخر كما ذكرت لكم في ملخص. قال فوقع في هذا النظم إيجاز بديع، لأنه يرجع إلى الاعتماد على علم المخاطبين بعدم استقامة اجتماع المعنيين في موصوف واحد. هذه الفائدة ذكرتها لكم لأنه قل أن ينبه عليها أحد، الفرق بين ماذا؟ بين العداوة والبغضاء. نرجو الله أن يتقبل مني ومنكم. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قلنا هذا إعجاز محمدي صلوات الله وسلامه عليه. وسوف، ماذا قال في اليهود؟ فنسوا حظا مما ذكروا به زين، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. ختم بقوله ولا تزال، هذه ختم بقوله وسوف. وهذه الخاتمة فيها تهديد، كما أن الخاتمة الماضية في الدرس الماضي فيها تنبيه وتحذير وتأليف على الإسلام. أين التنبيه والتحذير؟ ولا تزال تطلع. وأين التأليف على الإسلام؟ فاعف عنه النصف. أما خاتمة آية النصارى فهي تقطر تهديدا وترهيبا وتقريعا وتبكيتا، وسوف ينبئهم الله. وتعلمون أن سوف من أدوات ماذا؟ التنفيس، حرف تنفيس يدل على الاستقبال، وغالبا ما يكون للبعد بخلاف السين فتكون للقرب كما درستم في علم العربية. يقول لك شخص مثلا اجتهد، تقول سوف اجتهد. إذا كنت متباطئا كسولا كحال كثير من الطلبة عفى الله عنا وعنه، وإذا كنت ذا همة ماذا ستقول؟ سأجتهد، بمعنى بعد ساعة أو ربع ساعة أو ساعتين أو نصف يوم سأبدأ. هذا دليل على الهمة العالية. وسوف ينبئهم، مر معنا في دروس التفسير هذه مرارا أن العرب تستعمل النبأ في ماذا؟ مصطفى محمد، أحسن، في الخبر العظيم، لا تستعمله في الأخبار العادية. ما هو المثال الذي كنت أضربه لكم؟ لا تقول العرب جاءنا نبأ موت حمار الحجام، هذا يذكره العلماء ونذكره نحن تبركا بكلام أهل العلم، وإلا يمكن أن تمثل بما شئت. لا يقال جاءنا نبأ موت حمار الحجام، يموت ولا يبعد، لكن يقال جاءنا نبأ موت العالم الفلان. الأنباء، الأخبار العظيمة، ومنه سمي النبي نبيا لأنه يأتي بالأخبار العظيمة الربانية. أما لفظ الخبر فهو عام، ينسحب على الأفراد، ينسحب على الأخبار العالية القدر وعلى الأخبار الردية القدر. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. بعض أهل العلم جعلها في الدنيا والآخرة، وبعضهم خصها بالآخرة. وفي الحقيقة هذا الكتاب الذي أنزل الله على نبيه أنبأ اليهود وإن كان السياق الآن في النصارى، وأنبأ النصارى أيضا بما كانوا يصنعون وبما كانوا يكتمون. وسيأتي معنا بعد صلاة العشاء: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. فضحهم القرآن وفضحهم النبي العدنان صلوات ربي وسلامه عليه ما دام الملوان. والملوان ما هما؟ الليل والنهار. وأما في الآخرة فهذا مثل قوله تعالى: ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. ثم إليه، ولا إلى ربكم، ثم إليه مرجعكم، ثم ولا فينبئكم. ها، واحدة في القرآنية هذه: ثم ينبئكم، ثم واحدة في القرآنية هذه: ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. حتى المتشابهات نساعدكم عليها، فادعوا لنا، ادعوا لنا، بارك الله فيكم وحفظكم. وفي قوله: وسوف ينبئهم بما كانوا يصنعون، موعظة لنا معشر المسلمين ألا نفرط في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا نقع في هذا الوعيد الشديد والتهديد الأكيد، لأن الله تبارك وتعالى هددهم بالإنباء بما صنعوا، وقد حرفوا وغيروا وبدلوا، وعاقبة المحرفين والمبدلين والمغيرين والمقصرين والمتلاعبين بالدين عظيمة. والذي يقرأ القرآن بقلبه لا قالبه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، يأخذ درسا قرآنيا، وهو أنه ينبغي أن يصحح معتقده وأن يجتهد في عبادة ربه، وأن تكون معاملته على وفق شرع الله، وأن تكون أخلاقه على ما يرضي الله تبارك وتعالى، وأن يبتعد عن التأويل لنصوص الوحي والتلاعب بدلالات القرآن والسنة، لأن هؤلاء أصابهم ما أصابهم لأنهم تلاعبوا بماذا؟ تلاعبوا بدلالات الكتاب المنزل على نبي الله موسى والمنزل على نبي الله عيسى. سيأتي معنا مزيد كلام في الآية الآتية إن شاء الله بعد صلاة العشاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. نكتفي بهذا القدر. وما قل وفي عقولكم قر خير مما كثر وعن أذهانكم فر. وصلى الله وسلم على النبي المعتبر وآله وصحبه النجوم الدرى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.